فالكلام قبل هذه الآية عن أحد، والكلام بعدها عن حمراء الأسد وهي بعد أحد، فهذا يؤيد أن قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون هي في قتل أحد، وهو قول ابن عباس، بل قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم أن هذه الآية في قتل أحد. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في قتل بئر معونة، قتل بئر معونة، وتكلمنا عن هذا الأمر في الدرس الماضي. يقول الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول، وهذه من أعجب الاستجابات، هذه من أعجب الاستجابات، ولهذا جاء في فضلها آيات تتلى خاصة. الدعوة للحرب في وقت القوة والعافية صعب، الدعوة للحرب أمر صعب وأنت في قوتك وعافيتك، بل الدعوة للحرب بعد النصر صعبة، بعد انتصار تريح يوم يقولك ثاني يوم راح نحارب مرة ثانية صعبة، مع أنها بعد انتصار، فكيف بالدعوة إلى الحرب بعد هزيمة وجرح؟ لا شك أن الأمر صعب جدا، ولهذا من أعجب الاستجابات من الصحابة رضي الله عنهم استجابتهم في حمراء الأسد. حمراء الأسد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار انتدبوا للرجوع إلى المدينة، وقالوا فيما بينهم لا محمد قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس ما صنعتم فارجعوا، فرجع الكفار. لما رجع الكفار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فانتدب الصحابة وأمر مؤذنا أن يؤذن بالناس أن لا يخرج إلا رجل قد شهد أحدا. إذن أهل حمراء الأسد كلهم شهدوا أحدا إلا رجل واحد، من هو؟ ذكرناه مرارا، رجل واحد لم يشهد أحدا وشهد حمراء الأسد، من هو؟ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي قال لي قبل أحد، أبوه استشهد في أحد، أبوه الذي كلمه الله كفاحا، كلمه الله كفاحا مباشرة، فقال له ما تريد أن أعطيك؟ قال أريدك أن ترجع روحي إلى جسدي فأقاتل في سبيلك فأقتل. لا إله إلا الله. جابر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبي قال لي قبل أحد إننا نخلف سبعة، يعني من أخوات جابر، لا ينبغي أن نخرج وليس فيهن رجل، لا ينبغي أن نخرج يعني أنا وأنت وليس عند أخواتك رجل، فأبقى عبد الله ابنه جابرا للأخوات لأنه ما عندهن أحد، لأنه ما عندهن أو لأنهن ما عندهن أحد. لكن لما قتل عبد الله في أحد طلب جابر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد حمراء الأسد. إذن الرجل الوحيد الذي حضر حمراء الأسد ولم يحضر أحدا هو من؟ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرج رضي الله عنه. طيب، جاء عن أبي السائب مولى أو مولى أبي السائب مولى عائشة بنت أبي السائب، جاء عنه أن رجلين من بني عبد الأشهل يرون قصتهما أنهما ممن أثخنوا بالجراح، فسمعوا ندب النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إلى الكفار، وقالوا فيما بينهما لا ينبغي لنا أن نترك غزوة مع رسول الله. يقول فقاما إليها رغم جراحهم وما عندهم إلا دابة واحدة يتناوبون عليها، ليس في قلبهم إلا أن لا يفوتهم الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهدوا أحدا. وهذا يبين لكم حجم المعاناة، يسمعون الندب وهم في جراحهم يقولون لا ينبغي لنا أن نترك غزوة مع رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. فقام يتناوبان على مركب أو دابة لهما حتى بلغا حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة المشهور عند علماء السير وأهل المغازي أنها حمراء الأسد، وبئر أبي عيينة هذا شك من سفيان بن عيينة راوي القصة قال حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة، والمشهور أنها حمراء الأسد، المشهور أنها حمراء الأسد موضع. طيب لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة قذف الله الرعب في قلب أبي سفيان ومن معه. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم رغم الجراح ورغم الحزن على القتلى والتعب الشديد الذي أصابهم في أحد، في اليوم الثاني لست عشرة ليلة خلت من شوال، لست عشرة ليلة خلت من شوال، وهو اليوم الثاني بعد أحد. خرجوا لحمراء الأسد لستة عشر ليلة خلت من شوال. فماذا صنع أبو سفيان؟ رأى عيرا فقال اذهبوا إلى محمد فخوفوه منا وقولوا له إن الناس قد جمعوا لكم ولكم مني جعل كذا وكذا. الجعل مثل الأجرة لكنها غير مشروطة. ما الفرق بين الجعل والأجرة؟ نسميها بالكويت الكروة. إيش هي؟ مثل الأجرة لكنها غير مشروطة. يأتي الرجل فيعمل لك عملا ولا يشترط عليك شيئا فتعطيه أنت المقسوم. يقولون والله بجيك بشتغل لك وعطني المقسوم وما أشترط عليك، لو ما أعطيتني راح أنجز لك العمل. ها؟ هذا يسمونه الكروة غير الأجرة. الأجرة إيش؟ أمر متفق عليه، أنجز لك كذا مقابل كذا. وهذا بابه في البيوع، يعني في الفقه عندكم تمرون على البيوع وتمرون على الجعل وتمرون على الأجرة في الفرق بينهما. إذن جعل لهم جعلا، قال لهم خوفوا محمدا ومن معه اللهم صل وسلم عليه ولكم مني جعل كذا وكذا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن الناس قد جمعوا لكم. وجاء في رواية أنه رجل من خزاعة، أنه رجل من خزاعة قبيلة معروفة، قالوا إن الناس قد جمعوا لكم. طيب إذا استجابوا لله والرسول لما ندبهم الرسول للخروج إلى حمراء الأسد، فظفروا ولله الحمد المنة بأن خوف الله الكفار وردهم في كيدهم. وهذا يدل على أن أحدا ليست كلها هزيمة، هذا يدل على أن أحد ليست كلها هزيمة، فلو كانت هزيمة لما خاف الكفار من حمراء الأسد ولا قدموا وقاتل، لكن الكفار ألقي في قلوبهم الرعب فلما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ حمراء الأسد رجعوا إلى مكة، رجعوا قافلين إلى مكة. يقول الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول ومنهم أبو بكر رضي الله عنه والزبير. وعائشة رضي الله عنها تقول لعروة بن الزبير قالت له كما في الحديث الذي هو على شرط الشيخين قالت له إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول. إن أباك يعني الزبير رضي الله عنه من الذين استجابوا لله والرسول، تقصد هذه الآية، تقصد هذه الآية الذين استجابوا لله والرسول. وهذه استجابة كما ذكرت لكم عجيبة وعظيمة جدا، لأنها كانت بعد قرح وجرح وهزيمة وتعب شديد، ينتفضون وينهضون لله والرسول. لا شك أن هذا يدل على أن إيمان الصحابة لا يعدله إيمان في الأمة، لا يعدله إيمان في الأمة. قال الله عز وجل من بعد ما أصابه من قرح، الجرح في أحد، والجرح مادي ومعنوي، أجسادهم فيها القروح والجروح، والنفسية، النفسية التي نفسية الهزيمة ونفسية يعني المعصية، يعني حينما عصى الرماة، لا شك أن هذا كله مؤثر. قال الله عز وجل للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. منهم هنا للتبيين وليست للتبعيض، من هنا للتبيين، للذين أحسنوا منهم، أي للذين أحسنوا الذين هم واتقوا. فمن هنا ليس المراد منها من بعضهم كما في قولك أخذت من الدراهم، لا، منهم هنا أي الذين هم كما في قول الله سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، ليس معناها من بعض الأوثان، بل كل الأوثان رجس، كل الأوثان رجس. فمنهم هنا المراد بها التبيين للذين أحسنوا واتقوا، أقصدوا الذين استجابوا لله والرسول، هذا المعنى، هذا المعنى. منهم هنا للتبيين وليست للتبعيض، وليست للتبعيض. للذين أحسنوا منهم واتقوا، أحسنوا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتقوا سخط الله في عدم الخروج، واتقوا سخط الله أجر عظيم. لاحظوا المؤمنين أجر عظيم، ولاحظ بعد آيتين الكفار لهم عذاب عظيم. عظم الله أجر من طاعه، من أطاعه، وعظم الله عذاب من كفر به، هذا معظم. الأمر إذا تعلق بالله فهو عظيم، إذا أطعت فلك أجر عظيم، وإذا عصيت فلك عذاب عظيم والعياذ بالله. هنا يقول الله عز وجل للمؤمنين للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم لا يلحقهم أحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لا تبلغ مد صحابي أنفق ولا حتى نصف المد، كف واحدة ما تبلغ. ليش؟ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس، هؤلاء هم الذين استجابوا لله والرسول. من هم الذين استجابوا لله والرسول؟ الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لهم. الناس ذكرت مرتان، المرة الأولى المراد بها العير أو الرجل من خزاعة الذي جعل له أبو سفيان جعلا، إن الناس يقصد قريشا، إن الناس قد جمعوا لكم، أي جمعوا القبائل بعد أن هزموكم في أحد، جمعوا القبائل ليستأصلوا شافتكم، ليستأصلوا شافتكم. ولا شك أن مثل هذه المقالة مخيفة ولا ما هي مخيفة؟ أنت بعد هزيمة ثم يقول لك لا، الناس ما اكتفوا بالهزيمة، يريدون استئصالكم ويعلمون ضعفكم وكذا. لا شك أن الذي لم يمتلئ قلبه بالله، لا شك أن مثل هذه الكلمات تزعزعه. وهنا نقطة قبل أن أبين باقي الكلام، أن هذا الذي جاء في هذه الآية كلمة الناس، هذا من العام الذي أريد به الخصوص، وألفاظ العموم لها ثلاث حالات، ألفاظ العموم لها أربع حالات، لها أربع حالات. أولا العام الذي أريد به العموم، العام اللفظ العام الذي يريد به العموم. سأضرب الأمثلة على كلمة الناس. الناس جاءت بالحالات كلها. الحالة الأولى اللفظ العام أطلق وأريد به العموم، وهذا أكثر القرآن، أكثر ما في القرآن أن يطلق العام ويراد به العموم. العام على بابه، العام لا يخصص إلا بدليل، العام لا يخصص إلا بدليل. إذن أكثر ما في القرآن من ألفاظ العموم هي على بابها، العام الذي يراد به العام. كلمة الناس كما في قول الله عز وجل الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذا يشمل العموم، كل الناس يوسوس الشيطان في نفوسهم، كل الناس يوسوس الشيطان في نفوسهم. النوع الثاني من اللفظ العام هو العام المخصوص، هو من العام المخصوص. العام المخصوص تجده في موضع أنه عام، لكن في مواضع ثانية يخصص هذا العام، يخصص هذا العام. إذن هو عام في هذا الموضع لكنه مخصوص في موضع آخر. مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب الذمي والمعاهد ما يجوز قتلهم، ما يجوز قتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم وهم داخلون في الناس، لكنهم مخصوصون. إذن أمرت أن أقاتل الناس هذا عام مخصوص، مخصوص بأدلة ثانية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. طيب المعاهد والذمي من الناس لكنهم لا يقاتلون، مخصوصون. إذن هذا العام المخصوص أطلق في موضع على العموم لكنه مخصوص بأدلة أخرى. النوع الثالث العام الذي أريد به الخصوص، يلفظ بلفظ العموم لكن مراد به الخصوص، معروف ما يحتاج إلى دليل آخر، هو السياق والقصة تبين لك أن المراد الخصوص وليس العموم كما في هذه الآية إن الذين قال لهم الناس، الناس ليس كل الناس ما فيهم المؤمنين، لا المراد العير، إن الناس ليس كل الناس بل قريش. إذن هذا عام أريد به الخصوص. هذه المباحث تحتاجونها في الأصول. الحالة الرابعة لا تحضرني الآن لعلي أراجعها وأتكم بها في الدرس المقبل إن شاء الله. إذن ألفاظ العموم على بابها وهو الأكثر في القرآن، العام المخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، يعني يطلق بالعموم على لفظ العموم والمراد به الخصوص، إما السياق يبين لك أو القصة تبين لك أو سبب النزول يبين لك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، أرادوا إخافة المسلمين عن الخروج، فزادهم إيمانا. وهذا عجيب، بدل أن يخافوا من الكفار خافوا من الله عز وجل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وقالت عائشة رضي الله عنها عن حادث الإفك لم أظن أن الله سبحانه وتعالى ينزل في قرآنا يتلى في براءتي، فقالت لها السامعة لتسمع كلامها قالت لها فماذا قلت حينما حدثت في حادث العفك؟ قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. تقول عائشة لما تكلم الناس فيها قلت حسبي الله ونعم الوكيل. وغير ذلك من الألفاظ حسبي الله حسبي أي كفاني. تقول العرب أعطاني حتى أحسبني. حتى أحسبني ما معنى حتى أحسبني؟ أي حتى اكتفيت وقلت حسبك حسبك وقلت حسبك حسبك. فحسبي الله بمعنى الله يكفيني. قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ وقال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله عز وجل يا أيها النبي إن حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقال الله عز وجل فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال الله عز وجل إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه توكل المؤمنون. وقال الله سبحانه وتعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فحسبي الله من ألفاظ التوكل ومن الاكتفاء بالله، وهي من أعظم الأدعية ومن أذكار الصباح والمساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. ذكر عظيم جدا. من أراد أن يكتفي بالله وأن يكفيه الله عز وجل يومه وليلته فعليه بحسبي الله ونعم الوكيل. إذا اشتد الأمر فقولوا حسبي الله ونعم الوكيل. وإن كان في هذا الحديث مقال لأنه يورد في هذا الباب في فضائل حسبي الله ونعم الوكيل. فحسبي الله ونعم الوكيل أي الله كافيني، الله كافيني. والنبي صلى الله عليه وسلم يلتجئ إلى كفاية الله في الأمور التي تحزبه، في الأمور التي تحزبه، كما ذكرت لكم في الدرس الماضي لما قال له عامر بن الطفيل والله لأملأن عليك مكة خيلا ورجالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيه بما شئت وكيف ما شئت. فمات في ليلته. طيب، فالإنسان يكتفي بالله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. سورة الزمر. سورة الزمر. إذن فزادهم إيمانا لما جاءهم الرجل فقال لهم إن الناس قد جمعوا لكم، جاءتكم العرب من كل مكان يستأصلون شأفتكم، خلاص راح يزيلونكم على عن الوجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل. وقال الصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل. فالرعب تمكن من الكفار وانصرفوا. سبحان الله العظيم، الرعب تمكن من الكفار وانصرفوا. بلغ الصحابة حمراء الأسد وانتظروهم وما جاء من الكفار أحد. يقول الله عز وجل فانقلبوا أي الصحابة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. بينا لكم الفرق بين النعمة والفضل. إيش الفرق بينهما؟ الفضل نعمة لها أصل، أما النعمة لا يلزم أن يكون لها أصل. الفضل هو الزيادة، ينعم عليك الله بشيء، قد يكون عندك بعض المال فيتفضل عليك بزيادة هذا المال، لكن أصل المال عندك. لكن إذا ما كان عندك مال ورزقك المال هذه نعمة. إذن النعمة لا يلزم أن يكون لها أصل، بينما الفضل زيادة نعمة عندك، زيادة نعمة عندك. رب العالمين يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، النعم في حمراء الأسد كثيرة، والفضل أيضا كثير. الفضل قد يكون في الأجور، هم لهم أجور فزادهم الله عز وجل بهذه الاستجابة، الرفعة، العزة، التمكين، الإيمان، كل هذا من فضل الله عز وجل لأن عندهم أصل في ذلك. لكن النعم أيضا موجودة، قد يكون الله أعطاهم أشياء في حمراء الأسد لم تكن موجودة قبل ذلك، لم تكن موجودة قبل ذلك، مثل مهابة الكفار. طيب، قد يكون هابهم الكفار، لم يكونوا قد يعني هابوهم قبل حمراء الأسد، ربما الكفار ما هابوهم إلى حمراء الأسد. الكفار خرجوا في بدر وما خافوا، وخرجوا في أحد ما خافوا، متى خافوا؟ في حمراء الأسد، في حمراء الأسد. في بدر ما رجع الكفار، وفي أحد ما رجع الكفار، لكن في حمراء الأسد قريش ما كانوا يهابون أحدا، قريش كل القبائل تهابهم وهم ما يهابون أحد، ما رجعوا إلا في حمراء الأسد. هذه نعمة ولا ما هي نعمة؟ يعني إذا ذاع صيتها في القبائل وفي الجزيرة يصبح للصحابة شيء ولا ما يصبح لهم ثقل؟ يصبح لهم ثقل. إذا قد يكون هناك أشياء ما حصلوها قبل ذلك، مثل مهابة الكفار، مثل مهابة كفار، وبالأخص قريش، وبالأخص قريش. إذن انقلبوا بنعمة وفضل. الفضل هي نعمة لها أصل، والنعمة قد لا يكون لها أصل. في سؤال، التقديم والتأخير للإعجاز والمناسبة، التقديم والتأخير في القرآن للإعجاز والمناسبة، هذا باب عظيم جدا، ما يعني إذا دخلنا فيه الآن ما راح نخلص للفجر، لكن أشير إشارة إليه أن التقديم والتأخير لإعجاز ومناسبة الآيات. إذا قدم الفضل اعرف أنه يتكلم عن شيء كان عندهم أصل فيه، وإذا قدم النعمة فاعلم أن النعمة هي أعظم من الفضل. إذا قدم النعمة على الفضل فاعلم أن تقديم النعمة مناسب للسياق وهو أعظم، إذا قدم الفضل فاعلم أنه مناسب للسياق وهو أعظم. هذا باب عظيم بلاغة القرآن، ما الوقت ما يسعفنا فيه الدخول فيه. إذن فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء من الكفار فلم يقاتلوا، حصلوا الأجر العظيم، وهذه والله الغنيمة، حصلوا الأجر العظيم، وما جرح فيهم واحد في حمراء الأسد. واتبعوا رضوان الله حينما ندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا رضوان الله فسجلت لهم، لدرجة أن عائشة تقول لعروة بن الزبير أبوك ممن استجاب الله له، ممن استجابوا لله والرسول، كأن هذا الأمر له وزن عند الصحابة، بل كل مؤمن يقرأ الآيات هذه يعلم أن هذا له وزن للذين استجابوا لله والرسول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أدخل فيه أحدا ممن لم يشهد أحدا، قال لا يخرجن معي إلا رجل شهد أحدا، فما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد ممن لم يشهد أحد إلا جابر بن عبد الله، إلا جابر بن عبد الله، طبعا بسبب أخواته بقي معهن في أحد. قال والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إنما أداة حصر والمراد بها هنا التقليل والتحقير، كل ما في الأمر أن الشيطان يخوف أولياءه. ما معنى يخوف أولياءه؟ يخوفكم أولياءه، إنما ذلك يعني الأمر برمته لا يعدو على أن الشيطان يخوفكم أولياءه، يوسوس حتى يخيفكم أو يخوفكم منهم، الأمر لا يتعدى ذلك. إذا اتبعتم رضوان الله سيزول مكر الشيطان، إذا اتبعتم أمر الله سيزول مكر الشيطان والتخويف الذي يلقيه فيكم. إذن يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه، المعنى واحد. طيب ليش ما قال يخوفكم أولياءه؟ هذه الآية من المعجزات في القرآن الكريم، ومن النواحي الجمالية العظيمة جدا في القرآن الكريم. لماذا لم يقل الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه؟ لماذا قال يخوف أولياءه؟ حذف المفعول به الأول، لأن يخوف يتعدى إلى مفعولين، مفعول به أول مفعول به ثاني. المفعول به أول محذوف مقدر، المراد به يخوفكم أنتم أولياءه. مفعول به أول الضمير ضمير متصل كم، والمفعول به الثاني أولياءه. طيب ليش حذف المفعول به أول؟ ليش حذف الضمير؟ لأمرين جماليين يظهرون لنا أو يظهران لنا جمال القرآن. الأمر الأول، ما أراد الله أن يدخل المؤمنين بين الشيطان وأولياءه، أراد الشيطان وأولياءه أن يكون زمرة واحدة، فذكر الشيطان وذكر أولياءه دون أن يدخل بينهما يقحم بينهما المؤمنين، فالمؤمن ليس معه. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إذا عدم ذكركم الضمير راجع على المؤمنين حتى لا يكون المؤمنين بين الشيطان وأوليائه، هم على الجهة المقابلة، هم في الجهة المقابلة ليسوا ضمنها أو لا. فنزههم الله عن هذه الزمرة الخبيثة، الشيطان وأوليائه، لأن لو قال يخوفكم أولياءه لصار ذكر المؤمنين بين الأولياء الشيطان والشيطان، وهذا شرف الله المؤمنين عنه، مع أن المعنى واحد، المعنى يخوفكم أولياءه، لكن ما ذكر الضمير، تنزيها للمؤمنين على أن يكونوا من زمرة الشيطان وحزبه. الفائدة الثانية، حتى يكون شكل الآية أو ظاهر الآية وكأن لها مفعولا واحدا وهو أولياءه، إيش المعنى يكون؟ يكون المعنى أن مآل ما يفعله الشيطان يرجع إلى تخويف الكفار، فالكافر هو في النهاية الخائف، الكافر هو في النهاية الخائف، أن ما فعل الشيطان من تخويف المؤمنين مآله إلى تخويف الكفار، الكفار في النهاية هم الخائفون. وسمعنا في صلاة العشاء قبل قليل قول الله عز وجل في سورة إبراهيم، ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. تشخص، تعرفون تشخص إيش؟ تنظر إلى السماء، لا يصد إليهم طرفهم، مهطعين أي مسرعين، مقنعي رؤوسهم يغطون رؤوسهم وعيونهم شاخر السماء، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، ما يرمشون من الخوف من الصدمة، الخائف يفتح عينيه ولا ترمش، الله المستعان، هذا الخوف. إذا الشيطان يخوفنا أولياءه، في النهاية أولياءهم الخائفون، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، سن قلبهم فاضي، سن صدرهم فاضي، ما في قلب تبلغ القلوب الحناجر، كأن الصدور قد خويت وأفئدتهم هواء فاضية. فيخوف أولياءه، صار معنى الآية كأن هو الذي خوف أولياءه، وما خوف أولياءه، لكن مآل فعله يؤول إلى تخويف أولياءه. هو ما خوف أولياءه، هو ما رحق أولياءه وقال خافوا من المؤمنين أبدا، هو يريد الكفار أن يحاربوا المؤمنين، لكن هذا الفعل الذي يفعله سيؤول إلى خوف الكفار في النهاية، ولهذا يخوف أولياءه، كأن تخويفه للمؤمنين هو في الحقيقة تخويف لأوليائه، هو في الحقيقة تخويف لأوليائه، لأن في النهاية الكفار هم الخائف، هم الذين سيعذبون يوم القيامة وسيخافون من النار وما فيها ومن القيامة والحساب. فهذه فائدتان جميلتان من قوله سبحانه وتعالى يخوف أولياءه، ولم يقل يخوفكم أولياءه. أولا لأنه لا يريد أن يدخل المؤمنين بين الشيطان وأوليائه، ثانيا لأن مآل فعله سيؤول إلى تخويف أوليائه، المؤمنون آمنون يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع على قلب عبدي أمنين ولا خوفين، فمن أمنني في الدنيا خافني يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنني يوم القيامة. يقول الله عز وجل: فلا تخافوهم، يأمرنا أن لا نخاف من الكفار، المؤمن لا يخاف من الكافر مهما بلغت عدتهم وعتادهم وأسلحتهم، المؤمن لا يخاف منهم، وإنما يعلم أن الخوف يجب أن يكون لله وحده، وأن الله عز وجل قادر على نصر المؤمن متى ما نصر الله سبحانه وتعالى، متى ما نصر المؤمن الله عز وجل فالله معه ويخوف الكفار منه ويلقي في قلوب الكفار الرعب. وقصة حمراء الأسد خير شاهد من ذلك. قال الله عز وجل: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك أمرهم، لا تحزن لكفرهم، كما في قوله سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وكما في قول الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وكما في قول الله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم. وكما في قول الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي يبين الله عز وجل ويسلي نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يحزن من كفر الكافرين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، مهما فعلوا وبلغوا ومكروا لن يضر الله شيئا بسيطا لن يضروا. يريد الله أن لا يجعل لهم حظا أي نصيبا في الآخرة، في هذا الفعل يزول عنهم كل نصيب في الآخرة، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، اعتاضوا عن الإيمان بالكفر، اعتاضوا عن الإيمان بالكفر، اختاروا الكفر بدل الإيمان، لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم مؤلم شديد الألم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، نملي لهم نوسع لهم نمهلهم، لا يحسبون ذلك خيرا لهم. يقول عز: بل هو شر، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذا الإملاء من مكر الله الذي قال الله عز وجل فيه: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومن أخطر أفعال الله المكر. المؤمن الحق الفطن الرصين المتوسم العاقل الكيس هو الذي يحذر مكر الله، هو الذي يحذر مكر الله، فلا يتعامل مع الله إلا على وفق أتبع أوامرك وأجتنب نواهيك، لا ينظر إلى التعامل مع الله في الدنيا بأي شيء، لا ينظر إلى المال والزوجة والمركب والبيت الواسع ثم يقيس رضا الله على ذلك، أبداً ليست مقياسا. الدنيا يعطيها الله لمن يحب ومن لا ولمن لا يحب، ليس هناك مقياس لمعرفة رضا الله إلا اتباع أوامره واجتناب نواهيه. إذا لقيت نفسك بزيادة في اتباع الأوامر تظن خيرا، اجتنابا لما نهى الله عز وجل تظن خيرا، غير ذلك لا تجعل الدنيا مقياسا، لأن من أفعال الله المكر، من أفعال الله المكر، يمكر بمن مكر به سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في سورة الرعد: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. ايش بعدها؟ وهو شديد المحال، والله شديد المحال، شديد المحال اي شديد المكر، شديد المكر، هم يجادلون في الله، والله شديد المحال، وهو شديد المحال، شديد المكر، يمكر بهم. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. خطر جدا أنك تعصي ويفتح الله عليك، ثم تعصي ثم يفتح الله عليك، ثم تفعل معصية فتيسر لك معصية أكبر منها، ثم تفعل معصية أكبر منها فتيسر لك معصية أكبر منها. هذا من مكر الله، وهو من أخطر ما يتعامل الله به مع العبد. ولا يأمن العبد إلا إذا خاف مكر الله. إذا خاف مكر الله. روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إذا دخل الجن رجل اليمنى الجنة ولم تدخل الأخرى ما أمنت مكر الله. لا تظن في لحظة أنك سليم من مكر الله، بل اسأل الله العافية والثبات دائما دائما، اسأل الله العافية والثبات، لأنه إذا مكر بك أهلكك. يقول الله عز وجل: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول الله عز وجل: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إذا كان مكرهم لتزول منه الجبال، وفي قراءة ثانية لتزول منه الجبال، يقول الله عز وجل: وهذا كله عندي، مكرهم عندي، مكرهم عندي. عفوا. إذن ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم نوسع عليهم خير لأنفسهم، لا أبدا، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. بدل أن يكون في القعر الثاني القعر المعين أو الدرجة الدركة المعينة في النار، لا، ينزلون أكثر حتى يصل إلى القعر النار. إذا ظنوا أنهم في القعر الفلاني من النار أو أنهم في الدركة الفلانية من النار، لا، أنزلهم زيادة، يتعذبون بالأشد. إذا كان هناك أناس يشوون ويحترقون في مكان في النار وتنزل عصارتهم، لا، بعذب ناس تحت في العصارة، بخليهم يحترقون بالعصارة نفسها والعياذ بالله، لا، وزيد ناس خليهم يأكلون هذه العصارة والعياذ بالله. لا شك أن أمر مهول مهول، من عقله وسمعه تحرك قلبه، تحرك قلبه، الأمر ما هو هين. كفار وسيعذبون في النار، ويملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ليس عذاب كفارة. وتذكرون ذكرنا السنة الماضية أو التي قبلها أن عذاب الكافر عذاب إهانة، وعذاب المؤمن عذاب كفارة. المؤمن يعذب ليكفر الله عنه، أما الكافر يعذب ليهان والعياذ بالله. ونكتفي بهذا القدر على أن نكمل في الدرس المقبل إن شاء الله عز وجل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. السائل يسأل: أحسن الله إليكم، آمين، جزاك الله خير، ذكرت في التفسير بأن بئر معونة أو بئر معونة وبئر أبي عبيدة، هل هما بئران مختلفان أم هما اسمان لبئر واحد؟ لا، ما هي في نفس الحادثة. بئر أبي عيينة غير بئر أبي عيينة مع حمراء الأسد، شك سفيان، سفيان بن عيينة شك في الرواية هل بلغوا حمراء الأسد أم بئر أبي عيينة. وبئر أبي عيينة غير بئر معونة، غير بئر معونة، بئر معونة قصة ثانية، هي التي قتل فيها 70 من القراء، قتل فيها خيار من الصحابة، حجر النبي صلى الله عليه وسلم على موتهم وقتلهم رضي الله عنه. بئر معونة قصة ثانية، هي التي أمر عامر بن طفيل بقتلهم، غير بئر أبي عيينة. بئر أبي عيينة قصة ثانية، بئر أبي عيينة شك سفيان بن عيينة هل بلغ الصحابة حمراء الأسد أم بئر أبي عيينة، وأكثر أهل المغازي على أنها حمراء الأسد، وربما بئر أبي عيينة يكون موضع قريب من حمراء الأسد إذا لم يكن فيه أصلا. لكن سفيان بن عيينة راوي القصة يقول: بلغوا حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة، وهي غير بئر معونة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.